سنتكلم عن وسائل تربوية تساعد على بناء الطمأنينة لدى الأبناء. هذه الوسائل هي التي تساهم في تحقيق الطمأنينة. أول أسلوب أخي المربي أختي المربية هو أسلوب الرفق واللين. الرفق واللين من أساليب التربية الإيجابية، فأنا لا يمكن أن أشبع حاجة الطمأنينة إلا إذا كان الإطار العام لأسلوب تعامل مع الطفل مبني على الرفق واللين. الرفق والليونة في التعامل مع الأبناء يحققان لدى الأبناء ثقة متبادلة واطمئنانا نفسيا وعواطف مشتركة ومتبادلة، إذ أن الرفق هو التعبير الحقيقي والأمتن على محبة الوالدين لأبنائهما. هي الرسالة التي يستوعب منها الطفل محبة الآخرين له. لذلك أول أسلوب ينبغي أن نعتمده هو الرفق. العنف، كلما مارست العنف أو الشدة أو القسوة كلما أبعدت ابني عن أجواء المحبة. وأنا أعتبر أن التربية محبة، وأن حتى الدعوة حينما ندعو الناس إلى مبادئ أو أفكار فالدعوة عبارة عن حب. أنا لا أدعوك لكي أنجح أنا مثلا في حملة انتخابية ولا ذلك، أنا أدعوك أن أؤمن بأن هذه المقتنعات التي أؤمن بها فيها خير لك. كما أن الداعي الذي يدعو إلى دين معين يعتقد أن هذا الدين فيه خير للناس، فإن حينما أدعو فأنا أدعو والدعوة محبة. لذلك أنا أشبه حاجة الأبناء إلى الطمأنينة بالرفق واللين، ادفع بالتي هي أحسن. هذا أسلوب من أساليب الرائعة في الدعوة، في التربية، في التوجيه وغير ذلك. إذن أول أسلوب ينبغي أن أبدأ به بناء الطمأنينة عند ابني أن يكون الإطار العام لتربية أبنائي وتوجيه أبنائي مبني على الرفق والليونة. ولذلك الخط الثاني أو الأسلوب الثاني الذي ينبغي أن أعتمده هو اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة. الشدة، القسوة، كثرة المحاسبة أو المحاسبة المستمرة. أسلوب القسوة والشدة مع طفل لم يكتمل بناؤهم النفسي من الممكن أن يصيبهم باضطرابات سلوكية، يصيبهم بالخوف أو الخجل، الانطوائية، فقدان الثقة بالنفس، تبول لا إرادي، التأتأة إلى غير ذلك. إضافة إلى كونه أسلوبا يلجأ إليه العاجز الذي لا يستطيع أن يوجه أبنائه بالكلمة الطيبة والحوار. إذن ابتعد عن الشدة والقساوة، لأن هذه الشدة هي أسلوب الضعيف العاجز. لو أنت تمارس القوة والشجاعة مع طفل عمره 3-4-5-6-7 سنوات، هل تعتقد أن هذا أسلوب تربوي؟ هذا أسلوب كل الناس يتقنونه. ليس هناك إنسان لا يستطيع أن يكون قاسيا ويضرب ويعاقب ويشتم ويصرخ وينتقد ويستهزئ ويسخر من الأبناء. هذا أسلوب كل الناس تملكه، لكن المربي الناجح هو الذي يبحث عن الوسائل الإيجابية. أدرس وأتعلم وأفهم وأحضر دورات وأسمع إلى برامج تربوية إلى غير ذلك حتى أمتلك أساليب إيجابية في توجيه الأبناء. لذلك تذكر أخي المربي أختي المربية أن أسلوب الشدة هو أسلوب العاجز، وأن أي طفل يلجأ الأبوين في توجيه وتربيته إلى القساوة والغلظة والشدة سوف ينشأ بشكل أو بآخر غير مكتمل نفسيا. قد ينقل هذا الاضطهاد الذي مورس عليه إلى أبنائه، قد ينقل إلى في المستقبل إلى كل الناس، إلى الموظفين معه، إلى زملائه، إلى زوجته. قد يكون من الذين يطغون ويضربون الزوجة أو الأبناء أو الخادم أو الخادمة. لماذا؟ لأنه ينسخ سلوكا مورس عليه. هذا الاضطهاد الطفولي له آثار سلبية على مستقبل الإنسان. إضافة أن القساوة قد تجعل ابنك منطويا، ضعيف الشخصية، مستسلما إلى غير ذلك.